نعم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخنا صالح. حياكم الله. يبارك فيكم شيخنا الكريم. نعرف نصيحات أن نصائحكم المباركة فيما يتعلق بترك القيل والقال بين الشباب، لكن بعض إخواننا يبون إلا الاشتغال بهذا وينقلون عنهم. اتركوهم. نعم، اتركوهم، ابتعدوا عنهم. الله يحفظكم. هم ينقلون عنكم بارك الله فيكم أنكم تقولون مثلا في الشيخ ربيع هادي أنه مرجئ، فنحن نقول له الشيخ لا يعني لا. وين وجدوه الكلام هذا؟ وين وجدوه؟ والله يا شيخ هم يركبون الجرح تركيبا. ولا وين وجدوه؟ لا ينقلون يجيبون لكم، يجيبون لكم توثيق من كلامي. اما مجرد الكلام والنقل هذا كذب، ما يجوز. حياك الله. الله يحفظكم. الله يرعاكم. الله يبارك. الله يبارك. السلام ورحمة الله. بعض الإخوان سامحهم الله يصير عندهم هوى على أحد أو بغض لأحد من طلبة العلم أو من العلماء، فيسألونك عن سؤال أنت تجيب عليه، هم يركبونه على ذلك الشخص، يركبونه على هذا الشخص وأنك تعنيه، يقولون قال فلان في فلان كذا وكذا، أنت ما طرى عليك ذكر فلان ولا فلان ولا علام، أن تجيب على سؤال فقط. هم يركبونه يقولون هو قصده فلان، قصده الطائفة الفلانية، ويدبلجون في الأشرطة ويألفون كتب لأن فلان قال في فلان كذا وقال وأجاب عن كذا، وقصدهم بهذا، قصدهم بهذا الإفساد بين الناس والتحريش بين طلبة العلم وإيقاع العداوة بين طلبة العلم. فنحن نحذركم ونعيدكم بالله من هذه الخصلة، أن لا تغتروا بها أو تنطلي عليكم، احذروا منها غاية الحذر. نعم.